بالعسر أرددُ واليسر أسماء الله مع الذكر، بالعسر أرددُ واليسر أسماء الله مع الذكر. يسر لي يا ربي أمري، واشرح لي يا ربي صدري. يسر لي يا ربي أمري، واشرح لي يا ربي صدري. في كل مكان أنشدها ومع الأحباب أرددها، في كل مكان أنشدها ومع الأحباب أرددها. فثواب الأسماء الحسنى لا شيء سواها يعدلها، فثواب الأسماء الحسنى لا شيء سواها يعدلها. الله الواحد الأحد رحمن الرحيم صمد، الله الواحد الأحد رحمن الرحيم صمد. عليم غفور راقب حليم سميع مجيب، عليم غفور راقب حليم سميع مجيب. قابض باسط خافض رافع، جل جلاله الله الصانع. قابض باسط خافض رافع، جل جلاله الله الصانع. ما أحلاها من أسماء فيها يجاب كل دعاء، ما أحلاها من أسماء فيها يجاب كل دعاء. بالعسر أردد واليسر أسماء الله مع الذكر، بالعسر أردد واليسر أسماء الله مع الذكر. فثواب الأسماء الحسنى لا شيء سواها يعدلها، فثواب الأسماء الحسنى لا شيء سواها يعدلها، فثواب الأسماء الحسنى لا شيء سواها يعدلها.